الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد قال الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن الله جل وعلا قد أنذر عباده النار وحذرهم منها غاية التحذير، وأبدى وأعاد في ذكرها، وساق ذلك لأولي الألباب بصيغ مختلفة وأساليب مثيرة ليزجرهم عنها وليأخذوا حذرهم منها وليبعدوا عن أسباب دخولها والخلود فيها، أجارنا الله وإياكم منها. قال تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، يعني مطبقة، بأبواب غليظة شديدة كبيرة. وهذه الأبواب أيضا مدفوعة بعمد ممددة حتى لا تنفتح، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ومما ساقه الله عز وجل من القول البليغ بالتحذير من النار أنه تارة يذكر أسماءها في مواضع من القرآن، وكل اسم يدل على نوع عذاب فيها وعلى دركة من دركاتها والعياذ بالله، متميز بهذا النوع من العذاب وعلى وصف من أوصافها. فسماها الله جل وعلا جهنم لجهومتها وفظاعة منظرها، فإنها سوداء مظلمة محرقة. وسماها الله تعالى سقر لبعد ما بين جوانبها، وسماها الله جل وعلا الهاوية لطول ما يهوي فيها من يلقى من أعلاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه رضي الله عنهم ذات يوم فسمع وجبة صوت شيء وقع على الأرض، فقال: هل تدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فهو يهوي فيها حتى وصل قاعها أو قعرها، فسمعتم وجبتها الآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وسماها الله تعالى الحطمة لأنها يركب بعضها بعضا، وهذا هكذا شأن النار، إذا عظمت صارها منظر فظيع، يركب بعضها بعضا ويسقط بعضها على بعض ويهشم بعضها بعضا. فذلك كله على وجه التحذير بأساليب بليغة زاجرة، وتارة بذكر طعام أهلها الزقوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم وقعت في الأرض لأفسدت الهواء وأفسدت على الناس معيشهم من نتنها، يعني. ويذكر على الله عز وجل شرابهم الحبيب الماء الحار الذي إذا أدناه من في النار إلى وجهه سقطت فيه جلدة وجهه والعياذ بالله، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد نعوذ بالله، مطارق يضربون بها من حديد. جاء في السنة صحيح أن الله تعالى يعظم خلق الكافر في النار حتى يكون ضرسه كالجبل العظيم أو كجبل أحد. وجاء في السنة الصحيحة أن من عصاة أهل الإيمان من يدخل النار وتحرقه النار إلا مواضع السجود، يعرفون بمواضع السجود، فإذا قبلت الشفاعة فيهم أخرجوا، يعرفون بمواضع السجود فقط والباقي مخترق. وجاء في السنة الصحيحة كذلك أن منهم من يحترق كليا حتى يكونون كضبائر الورق المحترق، كأكوام الورق المحترق، وهؤلاء يبيتهم الله إباتة. فهذا شأن النار. ولذا فزع أولو الألباب والنهى أهل الإيمان إلى ربهم وتضرعوا إلى الله عز وجل وانكسروا بين يديه قائلين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. في الآية الأخرى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فالنار والعياذ بالله أعظم مخوف يستقبل الإنسان، أعظم مخوف، أعظم من أهوال يوم القيامة. والاتجاه إلى النار إجباري، لا في تراجع، فإن النار الآن في الدنيا في سجين أسفل سافلين في المكان الذي يعلمه الله عز وجل، وهي في الآخرة تبرز تدنى، أزلفت الجنة المتقين وبرزت جحيم الغاوين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، الزمام العروة المكان الذي يقبض منه الشيء الذي يراد حمله أو جره، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها، في كل زمام على كثرة الأزمة 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذا رأت الناس شهقت كما تشهق البغلة الفرس إلى الشعير. قال الله عز وجل إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا. أجرنا الله وإياكم من النار وجعلنا منها الجنة مع الخير. فهذا أمر النار أمر عظيم فظيع، والاتجاه مثل ما سبق إجباري، فإن الناس يدفعون دفعا. فأول شيء إنهم أخرجوا من صلب أبيهم آدم عليه السلام، ثم تنقلوا في الأصلاب، في أصلاب السلسلة البشرية منذ آدم عليه السلام إلى أن خرجوا من الدنيا، فتنقلوا في الأصلاب اتجاه إجباري، ما أحد يرجع من الصلب بعد أن خرج منه، فانتقلوا من الأصلاب إلى الأرحام وبقوا فيها ما شاء الله وكمل خلقهم فيها، فأخرجوا بأجل من الرحم بأجل، والله يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندهم بمقدار. فمن النطف ما يخلق ويكمل وينمو ويخرج سويا الدنيا، ومنها ما يخرج ناقص الخلقة بعيد مشوه، ومنها ما يكون ما هي المعاني الإنسانية إلا الحياة فقط، ومنها من يموت ويسقط سقطة يجهر. ثم إذا خرجوا إلى الدنيا دار التكليف والعمل امتلوا فيها المدة التي كتبها الله لهم، فلن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فتستكمل النفس رزقها وتستكمل أجلها وتستكمل أنفاسها وتستكمل عملها، ثم يخرجون من الدنيا على رغم ألوفهم. وبهذا أرغم الله تعالى أناف الكفار والمتجبرين، ما أرغم الله ألوفهم بشيء مثل الموت، يخرجون من الدنيا بغاية الحسرة والشكوى والشدة والكراهة إلى ما هو أعظم وأفرح، ثم يحبسون في البرزخ في الأرض، يحبسون في البرزخ تأكل الأرض لحومهم وعظامهم وتحفظ رفاتهم وذراتهم، ومن ذلك ذرة صغيرة في عجب الذنب في أسفل الظهر منها يركب الخلق، هذه الذرة لا تحترق لو أحرقت ولا تسحق ولا أي شيء، تبقى بإذن الله تعالى، ثم عند البعث يضم إليها رفاتها يجاء به من الجو ومن البحر ومن الأرض ومن كل مكان، ويمطر مطرا خاصا كالطل أو كالظل أو كمني الرجال، فينبت الإنسان نباتا آخر خلقة أخرى في جوف الأرض، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور وتطير الأرواح من الصور إلى أجسادها لا تخطئ روح جسدها، ثم يقومون من الأرض تنشق الأرض عنهم يخرجون من أجداث سراعا كأنهم جراد منتشر مخطئين إلى الداعي، يقول كافرون هذا يوم الأحسن، فيخرجون من الأرض موجهين مدفوعين إلى موقف المحشر يحشرون، يجمع أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم ناطقهم وبهيمهم مؤمنهم وكافرهم كلهم يجمعون في مكان واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيساقون للحشر، يساقون تسوقهم الملائكة، ثم بعد ذلك ينتقلون من الحشر موضع الحشر إلى موضع الحساب والتقرير بالعمل، أن يقرروا بأعمالهم، فيعرضون على الله عز وجل ثلاث عرضات، عرضتان معاذير تلفيت كلام، ثم العرضة الثالثة يقرون، ومن لم يقر يختم على فيه وتنطق جوارحه وجلده، فإذا أقروا بأعمالهم خيرها وشرها دفع عليهم كتاب توثيقا لما أقروا به، هو عرصة تتطاير فيها الصحف، كل أحد يعطى كتاب أقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه وضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة أخرى لا تحمل نفس ذنب غيرها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قد بعث الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يوجهون إلى الوزن الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فيظهر مقادير الأعمال وثواب الأعمال، فالمؤمنون يظهر وزنها بحسب إيمانهم وعملهم، والكفار لا يقيم الله تعالى وزنه وإنما يستوجبون النار بهذا، ثم يصرفون. الكفار الخلص يدفعون إلى النار، يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأما الذين أظهروا الإيمان حقيقة أو نفاقا فهؤلاء يدفعون إلى الظلمة، والظلمة دون الجسم، وبعد الظلمة النار أجار الله وإياكم منها، وبعد النار القنطرة، وبين الظلمة والقنطرة الجسم فوق النار. فهؤلاء هم الذين يجوزون النار. فناجي مخدوش مصاب، وناجي مسلم ومكردس في نار جهنم، فيمر الناس منها من على الصراط، أحد كالبرق، وأحد كالطرف، وأحد كالريح، وأحد كأجاود الخيل والركاب، وأحد يجري، وأحد يهرول، وأحد يمشي، وأحد يمشي ويكمو، وعلى الصراط كالأنيب تخطف العصاة بأعمالهم فتركيهم في النار. فيها أيضا جبر من جبر النار يطاعها الإنسان وهو يمشي والعياذ بالله. ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فهذا أمر النار، النار قبل الجنة، في آخر شيء قبل الجنة، الذي يجاوز أحد إلى الجنة إلا من فوق النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فيمر الناس على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم، فكلما عظم الإيمان والعمل كلما عظم النور يحيط بالإنسان من جميع جهاته حتى يحول بينه وبين النار ويسرع مروره. تقول النار جزء عبد الله قد أطفأ نورك حري، وكل ما نقص الإيمان والعمل نقص من النور بحسبه إلا أن يعفو الله عن صاحبه. وكلما كثرت المعاصي والجرائم كلما تمكنت النار من الوصول إلى هذا صاحب الجرائم والمعاصي. فأحد تصيبه على الصراط، وأحد يخطف ويلقى في النار ويخرج، ويخطف ويلقى في النار ويخرج، وهكذا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا جاوز النار ووقع فيها من شاء الله منها من أهلها، وهي أصل عدة الكافرين، لكن يدخلها عصاة المؤمنين مجرموهم بجرائمهم وآثامهم لأجل أن يتألموا بما تلذذوا به من المعاصي، بعواقب ما تلذذوا به من المعاصي، ولأجل أن يطهروا من رجس جرائمهم وكبائرهم وذنوبهم، ومن أجل أن تظهر قدرة الله عز وجل عليهم ويتحقق وعده. حذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. فبعد ذلك إذا نجى الناجون جعل الله ويكم الناجين منها، وجاوزوا الصراط بدأوا يناشدون الله عز وجل، يشفعون في قراباتهم وذويهم، وأولهم وأعظمهم شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، فيشفع في الجملة أن يخرج من النار كل مؤمن، يشفع أربع شفاعات، كل مرة يخرج منها صنف من الناس، فيشفع صلى الله عليه وسلم في الجملة، ثم يشفع الشفعاء من صالح العباد كل لمن يخصه، هذا يشفع في والديه، وذاك يشفع في ولده، وذاك يشفع في جاره، وذاك يشفع في صديقه، كل ما كان أكرم منزل عند الله وأعظم شفعه الله عز وجل في من يهمه، وتكرر الشفاعة 4 مرات حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، لا يبقى في النار الذين هم أهلها. فإذا إنهم خلصوا حبسوا في هذه القنطرة التي هي منزلة بين النار وبين الجنة، فيقتص المؤمنين بعضهم من بعض ما بينهم من المظالم والحقوق، ما يدخل أحد الجنة وله عند الآخر ذرة مثقال ذرة، أو لأحد عنده مثقال ذرة، إلا أن يعفو هو إذا كان طالب، أو يعفى عنه إذا كان مظلوم، أو يرضي الله عز وجل من عليه الحق، من له الحق بشأن ما عليه الحق. فإذا اقتص لبعضهم وهذب ونقوا أذن له في دخول الجنة. وحكمة ذلك والله أعلم أن الإنسان إذا أمن من النار واشتاق الجنة وتحرى فتح أبوابها مستعد أن يتنازل عن كل حقه مقابل أن يدخل الجنة، يصير هذا أسمح للنفوس لأنه تنازل باختيار. فإذا هذب ونقوا شفع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، هو الوحيد الذي يشفع في فتح باب الجنة. فإذا شفع صلى الله عليه وسلم دخل هو وأمته المؤمنون به أول شيء، أول الأمم دخول الجنة هو، ثم كل نبي من أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته. والمؤمن الذي أدخل الجنة في الله ويكون منهم لساداته ورحمته أهدى إلى بيته ومنزله في الجنة منه إلى بيته منزله في الدنيا، ما يحتاج من يدله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. فهذا أمر النار، النار موصدة مرصدة على الطريق، ما يمكن لأحد أن يتأخر عنها أبدا، لا يمكن أن يتأخر ويمشي، لا يمكن، ولا يمكن أن يأخذ يمنه أو يسره، لابد من المرور، وإن منكم إلا واردها، ولا ينفذ أحد إلى الجنة إلا من فوق النار. هذا أمر خطير جدا، ولذا قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلح النشر. والنبي صلى الله عليه وسلم أنذر الأمة النار وأكثر من ذكر النار، وقال لا أمنعكم من الله شيئا قد أبلغتكم، حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني بمالي ما شئت، لا أمنعك من الله شيئا. فلا بد أن الإنسان يأخذ حذره من النار ويحتاط بأن يتجنب الأسباب المدخلة للنار، العقائد الفاسدة والنيات الكاسدة والأقوال البذيئة والأفعال البقيتة البغيضة والمظالم المتنوعة، هذه هي التي تجر إلى النار، توقع صاحبها في النار. حتى إن إنسان من الناس أخذ من الغريبة قبل القسمة شراك سير نعل وجاء به إلى النبي قال هذا أخذته، فقال صلى الله عليه وسلم شراكان بالنار، فمن عصى الله بشيء له بقدره من النار إلا أن يتوب هو أو يعفو الله تعالى عنه. فأمر النار خطير، أمر النار خطير، والطريق إليها وعر صعب، فلا اقتحم العقبة وما أدرك بالعقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. لا بد الإنسان يكون ذكر النار على باله في الليل وفي النهار، ويصير عند كل قول أو عمل أو نية يخشى أن يكون هذا الشيء الذي يصدر منه يوصله إلى النار فيبعد عنه يفر منه ويتوب إلى الله باقتراب منه بجانب. هذا المطلوب من الإنسان. والحديث الصلع إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يجيرنا من النار وأن يجعل ورودنا عليها تحلة القصر وأن يصل الجنة مع الأخيار وجعلنا في أعالي درجاتها وشريف مساكنها وكلها شريفة وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.